يقول السائل: هل كلمة قسما عظما تعتبر يمين أو لغو يمين؟ إذا قسما بالله هذا قسم، أما إذا بس قسما عظما فهذا من لغو الكلام. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.